ذكاء إذا مثلا إذا ما في أكسجين يموت إنسان. إذا سد جميع المصادر حتى بعد الموت يجعلون تابوت خاص، وتابوت خاص ماذا؟ وطريق هذا هو يعني يجعلونه يقال في لغة مثل إير تايت، يعني لا يدخل فيه الهواء، يجعلون فيها قزاز ويجعلون فيها أشياء ويجعلون فيها كذا، الهواء لا يدخل فيها. لما إذا دخلت فيها لازم تغير. هكذا إنسان حي يحتاج إلى الهواء، حتى إذا كلما صيد في الجو يحتاج أكثر فأكثر لأن فيها نقص أكسجينات. فبذلك حتى فانظر إلى إنسان يعني إذا أصر عليه التنفس يجعلونه أكسجين. لما؟ لأنه يتنفس بها، لأنه لا يوجد هواء. فإذا لا يوجد هواء كيف يعيش إنسان؟ إذا لا يوجد ماء كيف يعيش إنسان؟ إن الله تبارك وتعالى جعل الماء وجعل الهواء يعني أسباب زائري، ولكن الله تعالى قادر. أما كمال قدرة الله تعالى لا كلام عند أحد، ولكن تابوت وتابوت أنه حتى أمها تينتها بالقار، كل الشكوك شكوك كل شيء لا يكون باقية ومسكوك. لما؟ لأن لا يدخل بها الماء، هي تحافظها عن الماء، ولكن أيضا سدت مصادر الهواء أيضا. ولكن بعد هذا موسى عليه السلام وأنه ينقلب هذا التابوت ما شاء الله في على أمواج البحر، ولكن إن الله تعالى جعل أمواج البحر كأنه المهد لموسى عليه السلام، كأنه ما شاء الله في مهده، وأنه جاء وأنه بلغ إلى ما بلغ. وبهذا قال تعالى بل تصنع على عين. إذ تمشي أختك فتقول، إذ تمشي أختك يعني أخت موسى عليه السلام، قال اسمها مريم، ليس هذا مريم والدة عيسى، لا هذا غير، والدة عيسى مريم عليه السلام غير، لأن أخت موسى عليه السلام. لما؟ قال فانظر كما قدرة الله تعالى، كأن الله لما أوحى إلى أم موسى وربط على قلبها، وأنها ما شاء الله ألقت ابنها في البحر، ولكن بعد ذلك أصبح فؤاد أم موسى فارغ. كلما مر عليه الزمن فإلا لما إن الله أمرها، لما إن الله تبارك وتعالى أوحى إليها، إن الله تبارك وتعالى ألهمها، وإن الله تبارك وتعالى ألقى في قلبها وأرسل إليها ملك بقدرة الله تبارك وتعالى بصورة إنسان أنها مطمئنة، ألقت موسى عليه السلام. ولكن هذا طبع إنسان، فطرة الإنسان بشر، ظروف البشر أنه لايق بأم موسى مرة أخرى. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا عن كل شيء إلا هم موسى عليه السلام، حتى قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فجاءت أخت موسى عليه السلام تتطلب وتتعرف عن أخبارها وخبرها، وسمعت سمعت سمعت سمعت فيها سبي، وأن لما موسى عليه السلام أخرج من التابوت لا يقبل الصدي يا مراد، كلما جاءت امرأة قدمت الصدي لا تقبل. فتحيرت آسيا كأن إذا أنه ما يقبل الصدي أحد ما يرضى، فأنه كيف تعيش؟ فطلبت النساء ما شاء الله، وأنها في بيت فرعون يعني أنه ملك من ملوك مصر. وجاءت النساء كلما دخلت موسى عليه السلام لا يقبل الصدي أحد، لما حرمنا عليه المراجع؟ هذا أيضا من قدرة الله تبارك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا قدرة الله وحكمة الله تبارك وتعالى، أن لا يدخل في جوف موسى عليه السلام حليب امرأة كافرة. قالوا أيضا حكمة من الله. لما؟ لأنه نبي وأنه رسول. فبذلك قالوا إن الله تعالى ما أراد أنه يربى على غذاء على غذاء على حليب كفرة. فبهذا قالوا لما أنها ذبت، وسمعت أيضا أختها وجاءت ورأتها من بعيد، فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون. لما؟ إنها خائفة، كني إذا توجهوا إلى فإلا علمت كأن موسى عليه السلام الحمد لله موجود، وعرفته موسى عليه السلام، وسمعت هكذا تابوت جاء ووجد ووجد، لا شك في ذلك أنها تأكدت، ولكن أنها حاولت كأن لا يجعلوا بأشكه عارفا أو لها علاقة. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم هم له ناصحون. قال من أين علمت أنت ناصحون؟ قال لا المعنى قصدي هذا كأنهم تابعون لها وبيت صلاح وبيت خير. فطمأنوا أنا فقالوا من كاف فدلت على أمها كما قالت تمشي أخته وتقول هل أدلكم إلى أهل بيت. فقالوا أن أم موسى عليه السلام لما جاءت أختها ظالمت وأخبرت بقصة موسى عليه السلام جاءت أم موسى عليه السلام. فلما جاءت أم موسى عليه السلام ما شاء الله وأخذت موسى عليه السلام قبل سديا فورا لما لأنها أم الحقيقي. فإن الله تبارك وتعالى هكذا وعد أم موسى إنا رادوه إليه. فلما رأت موسى عليه السلام ما شاء الله وأنه قبل سديا وجميع امرأة فرعون هي ما شاء الله وجميعها يقتلون موسى عليه السلام الآن حصلت ثمانينة الكاملة. فقالت آسيا خلاص فاسكني في بيتي. فقالت لا كيف أسكن في بيتي؟ أنا أسكن في بيتي عندي رضي آخر مولود آخر. فقال فاسكني في هذا البيت حتى تأتي بالمولود. قال إني ذاهب إلى بيتي إذا أردتم فأعطوني هذا الولد وأنا وزيه ورزيه. وأما بعد ذلك أما أنا ما أسكنها لأنها مطمئنة لا بعد ربك إنا رادوه إليك. ما قال الله تبارك وتعالى كأنهم يأتون بأم موسى إلى موسى. لا موسى يرجع إليه إنا رادوه إليك. فبذلك قالوا طيب خلاص رضيت. يعني قال العلماء رحمه الله تعالى فانظر قدرة الله تبارك وتعالى يعني هي ترضي ابنها ويأخذ الأجرة أيضا. قال لما إنسان تكون مطيعا لله تبارك وتعالى سبحانه وأنه يستفيد من شيء يعني أنها ترضي ابنها ولدها الحقيقي وتأخذ ما شاء الله الهدايا والأجر والأجرة والأموال أموال من فرعون ومن امرأة فرعون وهدايا وغير ذلك وترضي ابنها أيضا. وبذلك قال العلماء إنسان مثلا عنده مصنع عنده ما شاء الله قالوا أشياء فإذا أنه أراد فقط حصول المال لا يأثر إلا المال. وأما إذا نوى بذلك أيضا يكون سببا لخدمة المخلوق خدمة الخلق أنه تكون نفعا للآخرين نفعا لإخوانه نفعا لكذا يأثر له المال والأجر. مثلا إنسان أنه خرج من الحرم أراد يذهب إلى أحد من أصدقائي وعليه المشقة والسفر فإذا أراد أن يزور أخاه لما قال لأن زيارة الأخ من السنة. وقال إني أزوره ما شاء الله وأيضا أنصح له نصائح وما شاء الله أتعلم منه حديث أو أسمع منه مسألة أو أنا أذكر عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسألة ديني أو مسألة علمي. الآن كل خطاه فيه له أجر وثواب وأجر وثواب اللقاء أيضا حصل. وبذلك كما قال الله تبارك وتعالى قال إذ تمشي أختك فتقول. افهم هذا صيغة المزارع في الفعلين تمشي وتقول. فإلا صيغة مزارعة لكن حكاية حال ماضية صيغة المزارعة ولكن حكاية حال ماضية يعني إذ مشت وإذ قالت ولكن جائز تمشي أختك وتقول. لماذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى كي مثلا صيغة الماضي جاء بصيغة المزارعة وصيغة المزارعة جاء بحكاية الحال الماضية كما جاء قد أفلح المؤمنون وإلا سيفلح المؤمنون في الآخرة. جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب وإلا سينادون في الآخرة ليس نادى بصيغة الماضي ولكن جاء صيغة الماضي ويراد منها المزارعة وأحيانا صيغة مزارعة ويراد منها حكاية الحال الماضية كما جاء هاهنا إذ تمشي أختك يعني مريم فتقول مريم لتتعرف خبرك فقد اوذرو مراضعا لا تقبل صدی واحدتا من حالم آد عمر اللہ فتقول هل ادلکم علا من یکفلہ یعنی یکفل لہو رضاہ وسالو من اینا الحلیم اند امک قالو من ولدی لمن ان حارون ولد قبلہ وحارون علیہ السلام ولد فی السنہ اللذی لا یقتل فی الولدان فبذلك كان لا شك في ذلك يعني انه واخي موسى عليه السلام فتقول هل ادلكم على من يكفل فاجيبت فجاءت بامي فقبل سريا فرجعناك الى امك كي تقر عينها او كي تقر عينها في قراءتان من القراء رحمهم ولا تهزن قال علماء رحمهم الله تعالى طيب لما حصل قرار العين ذهب الحزن لما انسان اذا حصل سرور والسرور معنى زوال الحزن اذا في حزن كيف تكون سرور فاذا فيها سرور معنى ما في حزن اذا فيها حزن معنى ما في سرور لانها ضد وهكذا لما قال الله تعالى كي تقر عينها فلا تحزن فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله يعني تأكيد وتوكيد للأول كي تقر عينها فلا تحزن وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما قال لأنها هنا أمران حصلت أمران الأمر الأول لقاء موسى عليه السلام والأمر الثاني كما قبل صدي أحد من النساء إلا صدي أمها وأيضا قالوا الآن حصل أيضا شيئان کہ ما يتعلق بقلب امیہ وما يتعلق بموسیٰ علیہ السلام فبذلك کی تکر اینا ولا تاذن فی امر موسیٰ الان او مطمئنہ و الا اول کانا فارغا واسباب واد ام موسیٰ فارغا فبیادہ قالو فی کل شئین حکمت من اللہ تبارک و تعالی کی تکر اینا وقال بعض التقدیب تاخر لا تاذن کی تکر اینوها ولكن الکلام القول الاول هو الراجع عند الاسلاف رحمه اللہ تعالی کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرجعناک او جاء موسیٰ علیہ السلام هذا ایضا سبب لقاء موسیٰ علیہ السلام لا شک فی ذلک قرارا لعین امیہ و ایضا کہ انہا ثبتا کہ ما قبل او صدی امرات احد و ایضا قبل صدی امہ فبذلک ولما ایضا مطمئنت لما يمكن کہ الان ولا لا تاذن لا تاذن الذي حفظها في اليم الذي حفظها في بيتي الذي جاء بها في بيت فرعون الذي رد موسى عليه السلام الى بيتك ايضا ان الله تبارك وتعالى سيحفظه وبذلك جاء كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا قصة اخرى والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال المؤلف المحدث ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز قال باب ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها قال علماء رحمهم الله تعالى تجسيس أو تقسيس كما جاء نهي البناء للقبور نهي جاء الذين يجعلون الزخارف وجاء النهي عن الكتابة عليها قال بعض ما المراد من الكتابة يعني كتابة آيات قرآنية كتابة أسماء الله فقال بعضهم کہ حتی لفظ عام شامل کتابت اسم المیت بتاریخه کذا وان فلان ولد فلان ولد فی سنہ کذا وتوفی فی سنہ کذا وکذا وکذا الان کما یجلون الاحجار من المربر و احجار سمینہ و غالیہ و اشیاء و اشیاء و علامات کا کلها منہی علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما لان المقصود المهم الموت علی الایمان هل يعرف أحد قبره أو لا يعرفه إن الله تبارك وتعالى يجعل له نعيما وإن الله تبارك وتعالى يرزق له ويعطى له نعيما أغربي بسبب موته إلى الإيمان برحمة الله تبارك وتعالى وأما إذا مثلا بني على القبور شيء فماذا ينبغي حتى كم من الكفار يعني في بلاد الكفار كم من الكفار بنوا حياكل حتى بنوا أهرام على فرعون ينفوا هذا هل ينفع هذا شيء يعني البناء على جسد فرعون يعني شيء يتحير منها العقول كيف بنوا كيف أن أدول وكيف النفق وكيف طلوع وكيف صعود وكيف نزول وكيف يعني معناه الآن حتى المنظر الظاهري نوع من عذاب الله تبارك يعني كما إن الله تعالى جعله نكالا وإبرة وقالوا حتى الشكل الموجود قالوا حتى أيضا فيها نكال وإبرة فبذلك جاء النهي قالوا مت أما العلامة إذا جاء الإنسان قالوا حتى إن رسول الله جاء علامة على من حجر على قبر الصحابيين فقال بعضهم هذا تخصيص هذا تخصيص له وقال بعضهم ليس فيه الكتابة وليس فيه شيء يعني العلامة بأن لا يؤتى وأن لا يجلس عليه أحد تكون بس علامة لمقابر المسلمين وإلا قالوا الكتابة ما يكتب عليه كما حتى كثيرا في بلدان المسلمين يجعلون عليه القباب ويجعلون عليه الأحجار ويجعلون عليه البناء ويكتبون عليها القرآن من أوله إلى آخره أو يكتبون عليها سور من كتاب الله تعالى أو أسماء من أسماء الله الحسنى أو يكتبون الأشعار ما يناسب يعني أحوال حياتي هذا كلها منهي فبذلك انعقد المحدث رحمه الله باب ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو أبن البصري قال أخبرنا محمد بن نبي يتنم الجريج نبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤتى لين بالأرض فبذلك أما بت إذن نحي قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظه لا يبنى على القبر ويزاد عليه او يجسس ويكتب عليه وقد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري رحمه الله تعالى في تتيين القبور وقال الشافعي رحمه الله تعالى باس ان يتين القبر تتيين القبور معنى يعني تين بتين احمر يجعلون تين احمر عليه وقالوا هذا حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه لا بأس به لا بأس به فقط وقال فإلا قالوا الأفضل إنسان أنه إذا دفن الميت أن يترك ولا حال إذا كان تراب تراب إذا كان رمل رمل إذا كان مواد أحجار أحجار إذا مواد حجرية حجرية رملية رملية لمن لأن الأرض تختلف وقالوا أما إذا تينا قالوا لا قال بعضهم لا بأس به وقال بعضهم يعني لا يكره وإلا ليس قالوا أفضل والأعلى حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى بإثبات ما يتين بالحمرة رواية ولكن عليه كلام أنكر عليه نقاد الحديث رحمهم الله تعالى قالوا أن بعض الرواة فيها ضعف فبذلك لا يقول لك أما إن الإمام الشافعي أذن قال لا بأس به بس وإلا الأفضل أن يكون على حاله والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم التفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا كل شدة وبلاء وابدل رخاء وحناء اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين الأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم إنا نعوذ بك عن جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزبتك ان اغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، امن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المكر الذي يليق بشأنه. عليكم السلام. إرسال الضرر بطريقة خفية من المكر. إرسال الضرر من طريقة خفية الذي لا يعلم جاءنا مال الدنيا. الله يسر الضرر لا يعلم. لأن هذا بس طريق السليم يعني إنسان لا يتكلم فيه. والذي أثبت نفسه عملنا بس من غير بعض إنسان محفوظ. وهكذا الشيء يعني حتى بعد الصفات الذي جاء قالوا أنه لا يكون عليه إطلاع مطلقة ولكن بالخير. لما نقول مكر شر مكر خير، ما كل شيء من الله لا يكون إلا خير، فهذه صوت الشر إلى الله تبارك وتعالى إلى بلاد المسلمين. فبذلك أن العلماء قالوا هذا الشيء مثلا إنسان كما لا يقال خالق الكلاب والخنازير، إذا لا شك أنه خالق خالق السماوات كما قال في مريض فهو فإذا مرض الله وجهه آمن. فبذلك الشيء الذي بالله لا يليق كل كما يليق به طريق المحضات. الإنسان إذا جاء في الدار هذا كما يقول مثلا أنه ليس له مكان، ليس له مكان من فيه يعني يزيد. إذا يقول مكان هو مصابر له مكان محتاج إلى مكان لا الحمد لله الشكر يا رب.